إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في المقدمة لكتاب صحيح مسلم ومع هذه صحيح البخاري ومع هذه المجالس، نسأل الله أن يديمها، نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم الله جل في علاه لنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصر دينه، وأن يجعلنا ممن يسير على خطى السابقين الصالحين الصادقين المخلصين المخلصين، وأن يجعلنا جميعا من هؤلاء. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، فأفضل ما يتقرب به المرء لربه جل في علاه بعد الفرائض والواجبات طلب العلم للقرب من رب الأرض والسماوات، لا سيما وأن الله تعالى قد وضع العلماء مكانة الأنبياء، لأن الله تعالى كان قد وضع لبني إسرائيل الأنبياء، إذا هلك نبي خلفه نبي آخر يسوس هؤلاء القوم الذين قد يعني جحدوا بآيات الله واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وطغوا وبغوا وكفروا بالله جل في علاه. فجعل الله العلماء بمنزلة هؤلاء الأنبياء، جعل الله علماء هذه الأمة بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، ومنهم البخاري الذي ندافع عنه الآن شرحا وتفصيلا لكتابه. تكلمنا عن بعض القواعد التي يحتاجها المرء أو طالب العلم في هذا الباب، وصلنا إلى القاعدة الثالثة، ضبط الكتاب، القاعدة الثانية من الثالثة، زيادة الثقة، انتهيناها. القاعدة الثالثة، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو قال كنا نعمل كذا، ويضيف الزمان للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قال من السنة كذا، هذه على اختلاف بين أهل الأصول وأهل الحديث في هذا الباب، هل نعده مرفوعا أم موقوفا؟ فقد قيل إنه موقوف، لأنه ما كل حديث لم يصرح فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بحديث. فهذا قول بعض أهل العلم وجماهير المحققين من المحدثين والأصوليين والفقهاء، ما أننا لا نحتاج في هذا الفن إلى هؤلاء، لكنها من باب التعضيد، لكن جماهير المحدثين يرون قول الصاحب أمرنا أو قول الصاحب نهينا أو كنا نفعل كذا، ولا سيما إذا قال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا للمرفوع. والدلال على ذلك حديث الصحيحين، حديث معاذة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قالت لا، إنما أنا جاهلة أسأل لأتعلم. فقالت كنا يبقى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر. طبعا هو المأخذ عند من قال بأن أمرنا أو نهينا أن هذه ليست مرفوعة، بأن يقول ممكن يكون الأمر أبو بكر أو الأمر عمر، يعني من ممكن يتصور هذا الكلام أن أبا بكر يأمر الناس بأمر جزم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر كان يصلي بالناس إماما، وهو الذي ابتدأ الصلاة، ورجل لا يلتفت بحال إذا صلى، فلما سمع التصفيق الشديد لفت الانتباه حتى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه التفت، حتى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانك ومنقبه عظيمة لأبي بكر. ومع ذلك أبو بكر قال رفع يديه شكرا لله جل في علاه ثم تقهقر حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لامه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ماذا قال؟ قال ما كان لمثل أن يتقدم، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعيد جدا. فقول عائشة بإجماع العلماء كنا نؤمر بقضاء الصلاة أنه منسوب للنبي صلى الله، كنا نؤمر بقضاء الصيام لا الصلاة منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث أم عطية رضي الله عنه وأرضاه قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. اتفاق المحققين قالوا بأن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى إيش؟ إلى عزم. فهو نهي، إذا نهي للتحريم، لا يقال أنه للكراهة من أجل أنها قالت ولم يعزم علينا. في النهاية حتى لو قالت هذا فهمها، ولنا النص الذي حملته لنا وهو نهينا. إذا من النهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي له حق نقل التشريع أو التشريع على قول بعض الأصوليين. فإذا هذا أيضا من الدلال على نهينا، هي أيضا للرفع مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو قال كنا نفعل كذا كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فما نهانا نسلم، يبقى كنا نفعل ذلك زمن نسلم. فلو كان حراما لإيه؟ لحرمه، لو كان حراما لحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر في هذا الباب. وأيضا قول جابر كنا، يعني كنا نبيع أمهات الولد الأولاد على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فيها دلالة على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى إذا نهينا فعلا أو كنا نفعل كذا وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا هذا حكم الرفع، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا لا يحكم برفع. وهذا من قول بعض المحدثين، قالوا لا يحكم برفع حتى يسندوا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم ويصرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ بين، لأن الصحابة كلهم إيش؟ عدول. الخشية في هذا الباب أن يقول قد وهم أن يكون الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الصحابة قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات. القاعدة الرابعة إذا اختلط الثقة، فإذا قلنا بنتكلم عن أحاديث الصحيح يبقى الكلام على الثقات، إذا اختلط الثقة طيب اختلط ضبطه، فهل يقبل الحديث أم لا يقبل؟ وهل رواة الذين قيل فيهم اختلط بآخرة أو تغير بآخرة في الصحيحين كيف نفعل معه؟ لا سيما في صحيح البخاري، نحن في رسالة ماجستير كاملة هي رواة المختلطين في صحيح البخاري. طيب فإذا رواية البخاري للمختلطين كيف تكون؟ فأقول أولا الاختلاط لترى فقط، الاختلاط له مراتب، والحديث أيضا له مراتب، حديث المختلط له مراتب. فالاختلاط لابد أن نميز أولا بين الاختلاط والتغير. التغير ضعف الضبط، أو قل ضعف في الضبط، التغير ضعف في الضبط، أما الاختلاط ضعف الضبط، هذا الفرق بينهم. حاضر. التغير ضعف في الضبط، والاختلاط ضعف الضبط. المعنى بأن التغير قد يكون في بعض الروايات يضعف فيها المرء فلا يضبط فلا يوافق الثقات، وتارة ينشط فيستطيع أن يستجمع فيضبط. طيب، وأما المختلط لا، المختلط ضعيف الضبط، المختلط ضعيف الضبط. هذا التفريق بينهم، لأنه قيل في بعض العلماء أنه تغير وقيل في بعض العلماء أنه إيش؟ اختلط. جيد. فحديث المختلط أولا، حديث المختلط أو المتغير، المتغير لا يتوقف فيه، دع المتغير الآن، المختلط حديثه يتوقف فيه، هذا على الإجمال. أما على التفصيل فإننا ننظر للرواة، من روى قبل الاختلاط، من روى بعد الاختلاط، من روى ولا نعلم هل هو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. يبقى مراتب ثلاثة هو الآن، ونحن نتكلم عن راو ثقة. ممتاز. يبقى الأصل أنه ثقة. طيب، يبقى قبل الراوي الذي الراوي عنه قبل الاختلاط حديثه مقبول، الراوي عنه بعد الاختلاط حديثه مردود، لأنه يعني بعد الاختلاط نعلم أنه إيش؟ يهم، والاختلاط يضعف معه الضبط. الراوي ولا نعلم قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، هذا يتوقف فيه وينظر من باب السبر وإيش والتقسيم أو نقول من باب الاعتبار، فننظر إن وافق الثقات، لأن المسألة بأسرها لما نتوقف حديث المختلط أو لما رد حديث المختلط؟ خشية أن يكون لم يضبط هذه الرواية، لا سيما إذا خالف فيها الثقات وهو مختلط، فهذه دلالة واضحة جدا على ضعف الرواية. إذن نقول الراوي الذي لا نعلم روى قبل الاختلاط أو روى بعد الاختلاط هذا يتوقف فيه بالاعتبار، وننظر إن وافق الثقات أخذنا وإلا رددنا. هذا بالنسبة للمراتب الثلاثة لحديث المختلط. الحديث المتغير الأصل فيه أنه هين، طبعا المتغير أيضا سيترتب عليه نفس التقسيم، يرون نعلم من روى قبل التغيير، من روى بعد التغيير، من روى لا نعلم قبل التغيير أم بعد التغيير، التغيير من روى عنه قبل التغيير فهذا ثقة يأخذ به. والمتغير كمن كسفيان بن عيينة قد تغير، حماد بن سلمة قد تغير، في كثير من الثقات الأثبات قيل فيهم أنهم تغيروا بآخرة. طيب ومن روى عنه بعد التغيير، بعد الاختلاط بعد التغيير، العلماء يقولون يمكن أن يمر، ممكن أن يمر الحديث بعد التغيير، وهذا صحيح يمر، وإلا هناك روايات لحماد بعد التغيير وأيضا مرت عند العلماء، إلا أن يظهر أنها خالفت الإيش؟ الثقات. يبقى إذا كان ثقة وكان متغيرا، لكننا نقول حديثه على مرتبتين، مرتبة قبل التغيير فهو إيه؟ على الضبط التام ويكون مقبول غير مردود. يبقى قبل التغيير فنقول هذا حديث مقبول لأنه من ثقة. طب بعد التغيير نقول بعد التغيير هو خف الضبط، بعد التغيير خف، يعني كأن الحديث إيش؟ نزل من الصحة للحسن، ممتاز، نزل من الصحة إلى الحسن فيمر أيضا، إلا أن نرى أنه قد خالف الثقات، لو خالف الثقات فلا يؤخذ به. أيضا من هؤلاء الذين قيل فيهم قبل التلقين، يعني كان يتلقن، لأن عبد الرزاق عمي وكان يتلقن، فأيضا عبد الرزاق صاحب مصنف الرواة عنه قبل العمى، الرواة عنه بعد العمى. ليش؟ لأن الرواة قبل العمى هو ثقة، الرواة عنه الحديث منضبط والحديث صحيح فيقبل. طب الرواة بعد العمى لأنه بعد ما عمي إيش اللي حدث؟ تلقى، يلقنونه فيدخلون له من حديث ليس من حديث فيدخله فيتلقى فيضعف، فلذلك إن كان يتلقن فينظر فيه، يعني هل سبب التلقين، لأن سبب التلقين إيش؟ أمور كثيرة، منها مثلا لا وقع مرضا شديدا فذهل، طيب فنسي بعض الأحاديث فيلقنونه فيأخذ، أو احترقت كتبه كمن كابن لهيعة في مصر، احترقت الكتب فهو الآن عمال يعصر رأسه يتذكر أحاديثه، فمنه ما يقول أنت حدثتنا يوم كذا بكذا وكذا ويتلقن. وطبعا الحق بأن ابن لهيعة ضعفه من أكثر من وجه، مع أن نافح عنه جدا الإمام أحمد وأحمد بن صالح المصري، وهذا الذي حدى بالإمام أحمد بن شاكر أنه يقول بلدي الرجل أعلم به، ما حدش يتكلم فيه، تمام، أحمد بن صالح المصري وثقه ونأخذ بتوثيق أحمد، وهو الحق ضعيف، هو ضعيف ومدلس. وحتى مسألة الاستثناء في رواية العبادلة الأربعة فيها نظر، تقويت من الهيعة في رواية العبادلة الأربعة فيها نظر، الغرض المقصود احترقت كتبه، فلما تحترق كتبه يحدث إيه؟ التلقين، فننظر فيه قبل التلقين أو لم يقبل التلقين، مفهوم؟ أو العمى كما حدث لعبد الرزاق فيتلقن فيلقنونه فيتلقن، فيبقى هذا رواية قبل التلقين، رواية بعد التلقين. هذا ستجد في الصحيح، نبين لك راوي من الرواة مختلط، روى له البخاري، فالبخاري لو روى له يبقى لابد أن تفهم أنه وإن كان قد روى له مختلط، عشان ما يأتي أقول صاحب الجهل المركب، ما يأتي يتكلم يقول البخاري هذا هو البخاري، البخاري يروي عن إيش؟ عن المختلطين، فنقول له تعالى أنت لا تفقه ولا تعلم ولا تتقن، وإن كان الإتقان بابك، لو كان الإتقان بابك لقلت ننظر في أحاديث المختلط بعدما تضع عليه دائرة، يعني أنت لو قلت المختلط ده وضعت عليه الدائرة هنا ستعمل قبل بعد إيش؟ الذي لا نعلم هو قبل أم بعد، فنقول البخاري إذن لو روى له، روى له إمتى؟ قبل. طب لا، روى له بعدما اختلط، انتقى ما وافق به الثقات، انتقى ما وافق به الثقات، وهذا أيضا سنبينه حتى في يعني ونحن نسير مع الأسانيد. حسن الحديث يمر إلا إذا وردنا أنه قد خالف الثقات. نعم، لكن ليس على تمام الضبط. يعني لو هناك منازعة يقدم الحديث الإيش الذي هو في تمام الضبط، مفهوم؟ لأنه يقول حديثنا راوينا لم يقل فيه متغير، وراويكم قد قيل فيه متغير، وإن قبلناه يبقى عند التنازع والترجيح نرجح تمام الضبط. سيمر أيضا، لأنه في الحالتين إما ثقة ثابتة وإما إيش، وإما حسن الحديث تمام الضبط أو خفيف الضبط. القاعدة الخامسة، الإسناد المعنعن أو المؤنأن. لو قلنا حديث الحديث المعنعن والحديث المؤنأن، حديث المعنعن التلميذ يقول عن شيخي، طيب، وشيخ يقول عن شيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو التلميذ يقول أن شيخي قال، هذه مجاملة مرفوضة. أخ قال لي هذه مخطوطة حقا، وأنا اختبر، بس الحمد لله أنه كان في اختبار شفوي بس عشان إيه يفهموا المثال. فهو لا قال خالد سيب بقى الورقة وخد الورقة، هي الكلام كله على المناقشة بيني وبينك تاخد الدرجة، لكن على الامتحان ده الورقة تتقطع أحسن. جيد. أو ده أيضا هذه قاعدة اعتردها، الإسناد المعنى على الإسناد المعنى، لأنها مهمة جدا. هذا الباب هو الذي قدم البخاري عليه على مسلم. فهنا مالك عن الزهري عن، طبعا احنا سيأتي أيضا في الفوائد أنه المفروض أن بتنزع خطا وتثبت لفظا. أن نقول قال المصنف رحمه الله البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا مالك قال، أو قرأت على مالك قال حدثنا الزهري. مالك أنه يقول مالك قال مالك عن الزهري. يبقى هو الآن الحديث المعنعن هو أن التلميذ يأتي بحديث عن شيخه بصيغة ليس فيها التصريح بالسماع ولا صيغة تلغي السماع، هي صيغة متوسطة بين السماع وبين عدم السماع، يبقى اسمها الصيغة الموهمة بالسماع، اللي هي عن أنا أو عن أنا. أن يقول مثلا مالك عن الزهري، عن هنا نقول احتمالية سماع مالك من الزهري واردة، واحتمالية عدم السماع وأنه أخذه بواسطة واردة، لأن سفيان بن عيينة أيضا يروي عن الزهري. تعرفون في حديث قال سفيان سكت كده عن الزهري، قالوا له سمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن ثلاث طبقات، يعني بينه وبين الزهري هو شيخ مباشر، وبينه وبينه ايش طبقتان او ثلاث طبقات في بعض ما ما ما ما روى سفيان، وجود الاسناد باسقاط الثلاثه. فهنا عن يبقى احتماليه السماع موجوده، صحيح، واحتماليه عدم السماع موجودة أيضا. لذلك قالوا الحديث المعنعن، لأنه له احتمالين، احتمالية السماع موجودة هنا، وهنا احتمالية عدم السماع موجودة. جيد. نفس الأمر في الأنأنة، يبقى ما قيل هنا هيقال هنا ويقال إيش هنا. الأنأنة نفس الأمر، أنا عندي احتمالية السماع موجودة وعدم احتمالية السماع موجودة، السماع موجود وعدم احتمال السماع ايضا موجود، صحيح ولا لا؟ يبقى انا اذا عندي في الانانه احتمال السماع واحتمال عدم السماع، والعنعنه احتمال السماع واحتمال عدم السماع. لذلك قالوا هذا صنف وحده وموجود في الصحيح اهو الان، لان ما فيه تصريح بالسماع، ما قال اخبارنا، ما قال حدثنا، ما قال انبانا، ما قال سمعنا، ما قال سمعته. فقالوا اذا العنعنه هذه نقف عندها. فننظر أولا لنتكلم عن الحديث المعنعن، لابد في النظر إلى المعنعن الراوي عن شيخي، لابد من النظر إليه حتى نتكلم عن الإسناد المعنعن. جيد. تنظر في الراوي، وعلى وعلى ضوء ما تتكلم على حكم الراوي سيظهر لك حكم الايش الحديث. يبقى الراوي النظر فيه نظر في الراوي طيب، وبعدين عشان هذه مرتبطة بهذا، دي واحد. اثنين، النظر في أعمار اللي هي ايه الراوي والشيخ، الولادة والوفاة، ده رقم اثنين. الثالث، النظر في البلد، رحمكم الله. الرابع، النظر في الرحلة، ودي ترجع للراوي أيضا. يبقى أنا عشان أصل إلى الفصل في هذا الإسناد المعنعن والإسناد المؤنن، أنا عندي الإسناد المعنعن يبقى فيه إيش عنعنة، وليس شرطا أن العنعنة تكون من أول إسناد لآخر إسناد، طبقة من طبقات الإسناد فيها عنعنة، يبقى أخذ صفة الحديث المعنعن. أنا حتى أفصل في هذا الباب لابد أنظر أولا للراوي، وبعد الراوي أنظر للشيخ، وبعد الشيخ أنظر في أعمارهما، وبعدين أنظر في إيش في البلد والرحلة. طيب، الراوي إن كان ثقة ثبت خدنا حوالي 50% في تمرير الحديث. أولا ثقة، مالك النجم الشافعي ثقة، ليس لأمثالنا أن يقولوا ذلك، هذا عالم الدنيا، يملأ الدنيا علما، القرشي. جيد، يبقى تنظر في الراوي ثقة، إذن أعطاك ضوء تمرير الحديث. طيب، نظرنا في الراوي وانتهينا، ننظر وين ها بينه وبين شيخي، ننظر في الشيخ، العلاقة بينهما في المواليد. وجدنا أن مالك يعاصر الزهري، نعم الزهري هذا مالك، المعاصرة موجودة، ممكن تأتينا بسن الوفاة هنا وسن الوفاة هنا، المعاصرة موجودة. طيب خلاص، ما أنا قلت لك يبقى جيب الاثنين، 125 ممتاز. المهم المعاصرة إيش موجودة، ممتاز. وهذه من الأهمية بمكان البلد. ها، الزهري مدني ومالك مدني، هذا أيسر ما يكون. الزهري مالك أولا مدني، والزهري مدني. جيد، هو احنا بنعلم أنا هذا مثل يضرب فقط. طيب، فهنا نرى أن المسألة تنتهي إذا جاءنا حديث قال مالك حدثنا الزهري، خلاص انتهت. يعني كيف نمرر الحديث لو جاءنا حديث مالك حدثنا الزهري؟ يبقى إذن ثبت وهو ثقة وليس بمدلس، كل عنعنة تأتي من مالك عن الزهري فهي إيه؟ فهي تمر على السماع، مفهوم؟ طب لو كان ما انت القاعدة دي بتطبقها عندما تشك هل سمع ولا ما سمع. يعني لو انت الان جاءك حديث فيه حدثنا اخبرنا انبأنا كله عنعنة تحمل عليه، ما خلاص انتهى الموضوع، ما هو حد حدث عنه، ما مش محتاج. انت محتاج عندما لا تجد ايش حدثنا او انبأنا، كالأعمش مثلا عن أنس. الأعمش عن أنس في عند العلماء في خلاف، سمع ولا ما سمع، حدث عنه تصريحا أم لا، مفهوم ولا لا. كالحسن البصري، الحسن البصري يقول حدثنا أبو هريرة، هو ما سمع من أبي هريرة، حدث أهل البلدة أو أهل البصر، لكن هو لما يقول الحسن البصري عن أبي هريرة، الحسن البصري عن أبي الدرداء، عن أبي موسى الأشعري، فوق المعاصرة ممكن تكون موجودة، لكن إيش إمكان اللقاء غير موجود. والحسن يرسل كثيرا، وبعضهم يدخل التدليس تحت الإرسال، هو يدلس هم قالوا التدليس هنا في المتقدمين يجعلونه ارسالا فيرسل، فهو ده هذا العنعنة هنا تقف امامها لابد ان ترى تصريحا بالتحديث او لا. يبقى اذا لو كان المالك ما بيسمع ما ما ما ما لم يحدث عن الزهري هذه الامور المعاصرة اولا ثقة معاصرة موجودة بلدي الرجل مدني مدني، فنقول هنا اذا افترضنا مالك لم يحدث بحديث تصريح السماع فيه عن الزهري نقول عند البخاري الحديث غير مقبول، عند البخاري الحديث ايش غير مقبول، يعني غير مقبول يعني ضعيف، لا يعني ليس على ايه ليس على شرط. احنا قلنا تكلمنا في القواعد المرة الماضية ان من شرط البخاري ايش اللقية، لابد من اللقية او قراء تثبت اللقية، لابد من اللقية او قراء تثبت اللقية سلم عليه. طبعا اللقية لو اللقية اللي عند البخاري ان هو يقول ايش سمعته حدثنا انبانا، وهذا يشترط من شيخه احمد وابن المديني يقولون الحديث لا يكون على الاتصال الا ان نراه قد ايش قد حدث ولو مرة واحدة عن شيخ. اما البخاري يقول لا، حتى لو يقول حدثنا وانبانا لكن سلم عليه ومشى يبقى انتهى الموضوع، لان طالما امكن اللقاء لا يمكن لطالب علم ان يترك شيخه من غير ان ياخذ الحديث. وهذا توسط، هذا اخف درجة من كلام احمد وابن المديني. يبقى اذا هو عنده متى يكون مقبولا؟ عندما تكون المعاصرة مع امكان اللقية، معاصرة دون امكان اللقية دون التصريح بالتحديث في مرة فحديث غير مقبول. كده تفهم؟ هذا هو. ولذلك لو طبقنا هذا الكلام عن الشافعي عن ابن عيينة مثلا وسمع منه موجود ده شيخه مباشر، لكن لو قلنا عنها الامام الشافعي قال انا بهذا الاسناد بضرب ايش مثلا، بضرب مثلا لتعلم فقط تتعلم. فانا نقول الان الشافعي ثقه عالم الدنيا و البلد هو طبعا هو تتنقل اولا كولد في القدس ومكثت به امه اعواما ثم بعد ذلك ذهبت الى مكه ومن مكه ذهب الى المدينه ومن المدينه ذهب الى الكوفه او البصره ثم راجع بعد ذلك الى ادراجه الى البلد المبارك وغيرنا مذهبه. يعني المسألة يعني حتى هذا لم يسلم، ما دخل لم يسلم غير، ولما رأى الليث قال الليث أفقه من مالك ورأى بعض الأدلة، يعني هذا كان إنصافا، مالك شيخه المباشر ويقول الليث أفقه من مالك لكن لم يحمله إيش أصحابه. لذلك المذهب الجديد عندنا وهو المذهب المعتمد، يعني المذهب القديم مذهب العراق في 20 مسألة فقط رجحوا علماء المذهب، علماء مذهبنا يرجعون 24 مسألة وباقي المسائل بأسرع على إيه على الجديد، على الجديد اللي هو يعني جاء هنا فتأثر بالهواء بمية النيل. الغرض المقصود بأنه أيضا البلد مكة يبقى إذن حتى لو قلنا الآن أنا موجودة وثقة ومكة يبقى المعاصرة موجودة ويمكن إمكان إلقاء إيش المجالس بتنعقد يبقى موجود، لكن إن لم يكن هناك ثمة قرائن على اللقية فهو ايش مردود عند البخاري في الصحيح، مش مردود ان هو يكون ضعيف بل هو ايه بل هو على الصحة لكن ليس على شرط كتابي، لا يقال ان ليس على شرط الصحة ليس على شرط ايش كتابي، وهذا الراجح الصحيح. هذه بالنسبة للكلام على الحديث المعنعن والحديث المؤنن. القاعدة السادسة التدليس والإرسال الخفي بينهما اتفاق وافتراق، أن يروي الراوي الثقة، لأننا بنتكلم على كتب الصحيح، أن يروي الراوي الثقة المدلس اللي هو التهمة بالتدليس، لو يقال كان يدلس كمن كمثلا الأعمش سليمان بن مهران كان يدلس، كالثوري كان يدلس، كالزهري كان يدلس، قتادة كان يدلس، هؤلاء كبار العلماء من المدلسين. لذلك العلماء احتاروا في مسألة التدليس هو قطح ولا مش قطح، ليه؟ لأنه استعمله كثير من النبلاء. انت ترى تعرف من الزهري؟ الزهري ويدلس، الثوري ويدلس، قتادة من قل من مش من حفاظ الدنيا من احفظ الناس النوادر في الدنيا وهو ايضا مدلس، وابن عيينة مدلس، ابن عيينة ايضا سفيان بن عيينة كان يعني اقل جلاله من هؤلاء، لكنه ايضا ايش نبيل، وكان يدلس، وكان يدلس. فالغرض المقصود هو روايه المدلس عن شيخه، نقول هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغه توهم السماع. اتاكد ان هو روى هذا التدليس، هذا التدليس. طيب عشان النقطه تكون لطيفه لكم، والفرق بين التدليس والارسال الخفي هي ضابط. المتقدمون يرون التدليس هو الارسال الخفي، الارسال الخفي هو التدليس، بانه يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه. الاثنين واحد. الارسال الخفي بعض المتقدمين كما قلنا يرى ان الارسال هو التدليس. ومن المتاخرين كالحافظ بن حجر يبين الشعرة الفارقة بين التدليس والإرسال الخفي. قال أما الإرسال الخفي، ده خلاف الإرسال اللي احنا تكلمنا عنه قبل ذلك. الإرسال الخفي هو رواية الراوي عن شيخ معاصر، يبقى هو معاصر هو الآن، يبقى هو شيخ معاصر طبقة طبقة شيوخه هو الآن، عن شيخ معاصر لم يسمع منه ما لم يسمع منه. إيش الفرق؟ ها الفرق ايش؟ طيب الفرق ان هنا الشيخ المعاصر ايش لم يثبت سماعا فيروي عنه، فهذا يكون ارسال. وذلك يقولون الحسن يرسل كثيرا، الشعبي يرسل كثيرا، ما يقولون يدلس يرسل كثيرا، فهو يروي عن شيخ المعاصر لكن لم يثبت له ايش سماع أصالة، يرسل كثيرا. إذن الارسال الخفي والتدليس الفرق بينهما شعرة. الإرسال الخفي رواية الراوي عن شيخ معاصر أن يروي عنه لم يسمع منه، أن يروي عنه ما لم يسمع، ما لم يسمع منه. العلماء اختلفوا في هذا التدليس. أولا خلينا نتكلم على أنواع التدليس ستة، لكن أنا سأتكلم على المشهور الموجود وين في الصحيح. أنا أتكلم على في صحيح البخاري المشهور تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. المشهور في الصحيح تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم بالسماع، عن الأعمش، عن أنس الأعمش مثلا، عن أبي وائل. عندنا في أبي وائل هذه فيها استثناءات كما سنبين، وأبو صالح أيضا عن أبي صالح فيها استثناءات. طيب الزهري عن عروة بن الزبير، عن الزهري يروي عن هشام عن عروة، صحيح الزهري عن عروة، الزهري عن ابن المسيب. يبقى يروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم، هذا اسمه تدليس الايه الاسناد، وهذا اشهر انواع التدليس، هذا اشهر انواع التدليس. فهو بيسقط الشيخ، يكون هو سمع الحديث من واسطة فيسقط الواسطة ويعلو بالإسناد، لأنه لو أتى بالواسطة سيش سينزل ويقول ده شيخي أصلا، وأنا أخذ من بواسطة هو شيخي وأنا جالس معه في المجالس، فيأنف أن يروي نازلا عنه فيسقط من أخذ عنه ويروي إيش عاليا، يروي عن الشيخ مباشرة. طيب منه تدليس أشر منه وتدليس الإيه التسوية. تدليس التسوية ان الراوي يسقط، يعني شوف الراوي يروي عن الشيخ مباشره وياتي بصيغه تصريح بالسماع مش بصيغه طيب، ويسقط شيخ شيخه، وياتي بالشيخ الثالث بصيغه توهم السماع. يعني هو الان اصاب او اتى بمصيبتين كبيرتين، تعرفون ايش هي الآن؟ يروي سين عن شيخ عين عن نون اللي هو شيخ شيخ عين عن نون، وبينهما واو، أسقط واو، واو ضعيف وعين ثقة، ونون المعاصر لعين ثقة، لا ده مش معاصر بس، ده عين أيضا روى عنه إيه علوا، عين روى عن نون. ما هذا لا سنتكلم لا في السنة لا يقطع في السنة أبدا أبدا. هل يقطع في الروى أم لا؟ هذا الذي نتكلم فيه الآن. أشره هو التدليس، أن يسقط ثقة بينه، أن يسقط ضعيفا بينه ثقتين، والضعيف هذا شيخ شيخه، ولأن شيخه روى عن شيخ شيخه في نفس الحديث، روى عنه قبل ذلك مباشرة، إذن سيوهم الناس أن هو روى عنه فيأتي بعن، ويسقط الضعيف، والجهابذة لما يبحثوا وينقبوا على الحديث يتهمون الشيخ اللي هو شيخه بإيه؟ بتدليس. يبقى هو عمل المصيبة الكبرى، أوقع شيخه، وهذا ولا نعم الوفاء. هل هذا وفاء؟ أوقع شيخه بأن يتهم في التدليس، وأيضا عمى على العلماء على مسألة الحديث، أنه يتعب جدا وعورة البحث عن صحة الحديث، وده اسمه تدليس التسوية. أشهر الناس فيه الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم ثقة ثبت من الشاميين، بقية ابن الوليد، الوليد بن بقية ابن الوليد أيضا ثقة، لكنه يعني عنده شرح في تدليس التسوية، لذلك قالوها نظما، قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، مفهوم؟ مع أنه ثقة لكن بيسقط الضعيف بين الثقة. هذا شر أنواع التدليس، هذا شر أنواع التدليس، هو تدليس التسوية. طبعا الجهابذة الحمد لله يفقهون ذلك، يعرفون الجهابذة الذين يعلمون علم الحديث هم الذين يتكلمون في مثل هذه الأبواب. تدليس الإسناد القسم الثاني اللي نتكلم عنه هو تدليس، نعم شيخ، تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، تدليس الثاني تدليس الشيوخ، هذا بس يعني يقال إيه، تشبع بأنه يأتي بشيخ يكون مشهور بالكونية كأبي بكر الأصم مثلا، وهو غير مشهور باسمي فيسميه، يسميه باسمي، والناس بقى تسمع يأتي بشيء، إذا دي رحلة كبيرة والرجل هذا من وراء النهر، أو الرجل هذا رحل الدنيا بأسرها ليأتي بمثل هذا الشيخ، هو الشيخ اللي أمامه اللي روى عنه 100 حديث، لكن هو روى عنه 100 حديث بالكنية وأتى بعشرة أحاديث بالاسم، أو يكون العكس مشهور باسمي طيب ويأتي بإيش؟ بالكنية، صحيح ولا لا؟ محمد بن يحيى الزهري كان المال البخاري يقول محمد الزهري، ما احد يعرف، ما 600 زهري بقى هناك 600 محمد، من ما هو محمد بن يحيى ام لا، مفهوم؟ واسماعيل بن علي هو اسماعيل ابن ابراهيم بن ايش ابن مخص، فياتي روى عنه يقول حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن مخص، ابحث بقى، لان الشهره باسرها حتى هو نفسه قال لا احل لاحد يقول اسماعيل بن علي، علي دي امه، فهو قال لا احل، فكان الوحيد من الرواه الذي يتورع هو احمد يقول لا حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، لا يتكلم باسماعيل لانه قال لا احل. طب يبقى اذا ايش التجاسر من المحدثين ان هم هو قال لا احل، هكذا الجراه والهجوم على المعصيه، قال لا احل يحرم، انا لا احل عند الله، لان هذه ايش، هذه ليست غيبه، هذه كما قلنا مستثناه، عرف واشتهر بذلك الاعمش والاعرج، عرف واشتهر بذلك اسماعيل بن علي. والعلماء يقولون مسألة الشيوخ وإن كان فيها بعض التعمية لكنها إيه؟ تخف، لكنها تخف ليست كالسابق. من أشهر الناس في تدليس الشيوخ؟ طبعا أنا سميت لكم بعض العلماء يعني تنبهروا، لكن أنا سأسمي واحد مشهور وواحد آخر صاحب التصنيف. من؟ كل عالم كتب في المصطلح عال عليه. الخطيب معروف مشهور جدا بذلك، كان يكثر من تغيير أسماء الشيوخ ليقول السامع ما هذا الرجل، لا يهدأ لا ينام، سفر الليل نهار، يذهب الشيوخ اللي هنا وفي الشمال وفي الجنوب وفي الشرق والماء، فهو بعض العلماء قال لذلك، بعض العلماء أيضا ذم، لكن هو أخف. الكلام في خلاف بين العلماء في مسألة التدليس، هل هو جرح أم لا، يعني يجرح الراوي المدلس أم لا. قال بعض العلماء يجرح، وهذا قول لمن؟ قول لشعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهو قول لمن؟ إمام الدنيا بأسرها، إمام المذهب الذي نتبناه، ماذا؟ إمام الشافعي، الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يرى ذلك، إمام الشافعي قال عن شعبة أنه قال التدليس أخو الكذب، دي معناها إن كلنا نعمل إيه؟ نروح، محدش ما احد يتكلم في الساحه ولا في غير الساحه ما سلم منا احد من هذا التدليس، يعني المفروض احنا ايه، النوم اولى لنا حتى ياتينا الموت على صمت ولعله يكون نجاة. يعني لو أخذنا بهذا القول لم يسلم لنا إيش أحد أحد. ده كثير من المتقدمين دلسوا. ده حتى بعض العلماء قال مالك لم يسلم من التدليس. هو التهمة ظلما يعني؟ لا طبعا. هم اتهموا مالك بالتدليس من أجل إيش؟ البلاغات اللي موجودة في الموطأ، البلاغات، وده مش صحيح. مالك لا يتهم بالتدليس، أعوذ بالله، هذا صح. اتهموا البخاري بالتدليس، ما هو العمها موجودة في كل عصر وحيد، وهذا كله الظلم وإيش وزور. لم يثبت هذا الكلام. لكن الكلام هنا التدليس هل جرح أم لا؟ جرحه بعض المحققين من المتقدمين، يرون بأن التدليس جرح. وجماهير المحدثين والمحققين من المتقدمين والمتأخرين لا يرونه جرحا، لا، وإن كانوا يذمونه. الشافعي يقول من دلس فقد أظهر لنا، أو قال فقد أبان لنا عورته، لا نقبله حتى يقول حدثنا. ولذلك أنت ترى الإمام الذهبي في ترجمة سليمان بن مهران يقول مدلس وإن قال حدثنا وأخبرنا فعض عليه بإيش؟ بالنواجذ، فحل كأبي إسحاق الإيش؟ السبيعي، فحل من فحول المحدثين وهو مدلس. لكن إذا قال حدثنا وأنبانا انظر إلى قوله فعض عليه بالنواجذ. فالجماهير يرون بأن التدليس ليس بجرح، التدليس ليس بجرح، وهذا الراجح الصحيح. وإن كان مذموما فلكن ليس بجرح، يعني الراوي لا يجرح إن كان مدلسا، لا يجرح الراوي إن كان مدلسا، لأن هذا جرح في العدالة. وطبعا الذين وجهت نظر الذين قالوا أنه جرح قالوا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب أزور. الرجل الآن يروي لك الحديث أمامك عاليا والحديث نازل، نهيك بقى إذا كان النازل الواسطة ضعيف يبقى أسقط الضعيف ليعمي. ما هي وعورة البحث الآن لتصحيح الحديث من هذا الذي أسقطه، هو ضعيف أو ليس بضعيف، وترى البحث والجدية ليصل في ذلك بعد ذلك إلى صحيح الحديث أو تضعيف. هذا وعورة المسألة أمام العلماء التي جعلتهم يقولون بأن هذا فيه ما فيه من المذمة وفيه ما فيه من الجرح. والحق أنه ليس بجرح، الحق أنه ليس بجرح. لكننا نقول نتعامل مع حديث المدلس عند المتأخرين، عشان يقترب إليكم الأمر، عند المتأخرين كل عنعنة للمدلس لا تمر إلا ما صرح فيه بالتحديث، كأنبأنا أخبرنا سمعنا أو سمعت أخبرني أنبأني، أو دليل آخر مستقل يبين لنا السماع كإيش؟ كمثلا قتادة مدلس، أبو إسحاق السبيعي مدلس، سليمان بن مهران مدلس، يبقى العنعنة عند المتأخرين لا تمر. جاءنا راوي عن الثلاثة ويقول تصريحا والراوي هذا فحل، والراوي هذا يرى بأن التدليس كذب، لأن شعبة قال التدليس أخو الكذب، كان يقول عن نفسه، شوفوا الفقه الراقي، يقول لأن يخر من السماء خير له من أن يدلس، وفي مرة قال لأن يزني كبير، هو الآن ده عنده، يبقى إذن التدليس أكبر من الكبيرة، لأن يزني خير له من أن يدلس. طبعا هذه المسألة فيها فقه راقي. إيش الفقه الراقي؟ زناه معرض للتوبة غير التوبة، هو إيش؟ ما أضر إلا نفسه، وكلما عصى ما بينه وبين الله فإنها إلى المغفرة أقرب. لكن التدليس ضر بإيش؟ بالأمة. لذلك الضرر بالجماعة لا يداني الضرر بإيش؟ بشخص، بل أصول الشرع تقول تقدم الجماعة على الشخص. شعبة نفسه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة وأبي إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران وهو الأعمش. فهذا كلام من؟ نعم، وهذا قاعدة العامة، كلام من؟ المتأخرين. فإنهم يقولون العنعنة لا تتمر إلا بالسماع أو التصريح بالسماع أو قرينة قوية تثبت ذلك. أو كالليث بن سعد يروى عن من؟ عن أبي الزبير، عن جابر، وأبو الزبير مدلس. الليث كفانا مسألة أبي الزبير، إنه يقول أخذت الصحيفة التي فيها حديث أبي الزبير وجئت لأبي الزبير فقلت له علم لي على ما سمعت بأذنك على ما سمعت من جابر، فعلم له. يبقى إذن لنا أن نقول القاعدة كل حديث يرويه الليث عن أبي الزبير فهو على السماع ولو عانى عن ألف مرة. ليش يا شطار؟ لأنه خلاص علمنا قال ده سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت، يبقى إذن كل حديث هو الذي سمعه. أما المتقدمون فحالهم ليس كهذا الحال. المتقدمون يرون أن الراوي المدلس إن كان ثقة لا يضعف حديثه، يعني لا يمكن أنه لما الأصل أننا لابد أن نمرر هذا الحديث صحيح قدر ما استطعنا لذلك سبيل، الأصل أننا نمرر الحديث لا أن نضعفه. فهم يقولون الأصل فيه أن الحديث صحيح بس بشرط أن يكون قد سمع أو أثبت السماع من شيخي ولو مرة واحدة. يعني المدلس لو قال الأعمش حدثنا أبو صالح كل عنعنة بعد ذلك عن أبي صالح فهي على إيه؟ على السماع، مع أنه مدلس لكن هو أظهر لنا أنه قد سمع. الخوف أنه يكون بواسطة أو غير واسطة لكن هو قد سمع، فإن كان قد سمع وهو ثقة يبقى العنعنة تمر. وهذا فعل المتقدمين، هم يرون أن القرائن المحتفة التي تثبت لك تمرير أو غير تمرير. الذهبي زاد قاعدة مهمة جدا، قال بأن المعنعن وإن كان عند المتأخرين لا يمر أو لا تمر عنعنته، لكن هناك استثناء إن كان شيخا ملازما له فإن العنعنة تمر. يعني إن كان التلميذ الذي روى عن الشيخ هذا الشيخ قد لازمه ملازمة طويلة فهذا إيش؟ هذه قرينة عندهم تثبت أو تمرر العنعنة. طبعا أنت تعلمون يعني ليس أنتم الحمد لله جبال، من بعد يومين بتبقوا مفتيين الحمد لله والشكر لله. دي مشكلة السلفية الآن، أن هي سنة سنتين ويصبح إيش؟ يصير عالما مفتيا ويقول عندي شنقيتي ما كانش يقول عندي، قلت لا كان هيموت عشان يقول عندي. وإحنا عندي هذه الحمد لله عندنا العندية عندنا كثيرة جدا في هذا الباب، ولا أرى ذلك وهذا لا يعجبني. فهذا وإحنا أصلا ما أتقناش أبواب. فالغرض المقصود علماءنا من السلف لتعلم ليش بقى علم السلف هو الصحيح، كانوا في ملازمة العلم يقولون وطول زمان. أبو حنيفة يلازم حماد بن أبي سليمان 40 سنة وبعد ذلك ينشئ مجلسا. الإمام أبو يوسف جلس سنين بين يدي الإمام أبو حنيفة لكن ولد في نفسه أنه إيه؟ قال الآن استوى العود، لما لا ينفرد بالمجلس؟ ده من؟ أبو يوسف. تعرفون من أبو يوسف؟ أبو يوسف هذا الذي منعه أبوه من طلب العلم، فقيل لما؟ قال أبوك وأمك يحتاجون للطعام فتعمل ولا تأتي للدرس. عشان كده قلت لكم علماءنا المتقدمين قالوا إذا منعك الوالدان من الطلب فليس من البر أن تسمع وتطيع، لكن هنا الحيلة الشرعية الجائزة لابد أن تتخذها. فأبو يوسف امتنع عن الدرس، وأبو حنيفة رجل بار يريد نفع الأمة فيتنمر ينظر فيه طلبة العلم، من الذي يمكن أن يكون شمسا مشرقة للأمة أم لا. فلما تغيب مثل أبو يوسف قال لا، مثل أبي يوسف قال هذا لا يتغيب. الأمة تحتاج لهذه اللؤلؤة الثمينة، وحق الأمة كم وكم انتفعت بأبي يوسف، كم وكم انتفعت الخلافة العباسية بأسرها بمثل أبي يوسف في القضاء. فذهب إلى أبويه فقال أين أبو يوسف؟ قالوا لا يأتي يا إمام، نحتاج إلى الطعام والشراب. فنظر إليه وكأن الولد يبكي أنه منع من إيش؟ من الدرس. فقال دعوه والذي نفسي بيدي، قارب أن يأكل الفالوذج. هو الفالوذج بقى إيش أشهر المطعومات عندكم أنتم؟ إيش الاتفاق عليه أشهر المطعومات؟ لحمة جيد. هو الآن كان أشهر شيء ما يأكله إلا الأغنياء الملوك هو الفالوذج. هو بقى شيء كالفستق، شيء كالفستق كده معالي بقى هو الراجل جبلك على مسألة معالي والرز بلبن، انا ما اعرفش هذا الكلام صحيح ام لا، لكن هو قريب كما قلت لك من هذه الاكلات الجيده، لها حلاوه عظيمه جدا تجذب الانسان. فنظر اليه ابوه قال الفلوزج، فيقول لولا انك الامام ابو حنيفه، لو انك ابو حنيفه لقلت يا كذاب اخرج من هنا. فهو قال الفلوزج، قال نعم سياكل الفلوزج. شيء حلو يا شيخ، افضل شيء ايش الحلو عندك من الفاكهه او من غيره؟ الفلوزج كالفستق كما قلت لكم، شيء حلو يؤكل. فقال لما قال له ذلك بكى، لكن ابو حنيفه حتى لكن ابو حنيفه لما تكلم معهم بذلك لم يسكت. قال طيب كم يكفيكم؟ قالوا كذا. قال كل شهر سياتيكم مضاعفا. شوف ابو حنيفه كله طبعا ينزل يدعي يا رب ابو حنيفه، اين ابو حنيفه؟ مات ابو حنيفه، مات ابو حنيفه خلاص. ها لا كفل الاسره مش طالب العلم، ده هو اصلا طالب العلم خلاص عايش معهم في ايش. فقال كم يكفيكم؟ فاعطاهم الكفايه. طبعا كان تاجرا، كان تاجرا يربح ربحا كثيرا ويوزع الربح في اخر النهار ما فيها شيء. فقال كم يكفيكم؟ فاعطاهم. وقال لابي يوسف اجلس لا تتحرك. فاتقن ابو يوسف وقال انا لابي يوسف ايش؟ انا ابن جلا وطلع الايه؟ ها الثنايا صحيح، خلاص انتهى الموضوع بقى، انا ابن جلا. ف ايه متى اضع العمامه؟ طبعا هو الحجاج هو اللي كان بيفعل ذلك، يتلسم يقول متى اضع العمامه، لان هو يعني سيفه وبطار. الغرض المقصود انه قال ذلك وقام وعقد المجلس. فبعث اليه ابويه ابو حنيفه بسؤال يحمل الوجهين من الاجابه، وكان سؤال في المعاملات، لان الفقيه لان انت تريد تختبر الفقيه له ابواب ثلاثه تعرف بها اتقانه، لان اي فقيه ممكن يسرد لك من الالف للياء في الفقه، لكن اتقان الفقيه يعرف اولا في المعاملات، لان مساله المعاملات قدح ذهن، لا سيما كانت معاملات معاصره، يعرف كيف التركيب الصحيح والوصف التطبيقي للمساله ليسقط عليها الدليل. الثاني الطلاق، طلاق مشكل جدا جدا. انت رايت يعني انا قبل ان اخرج اطلع كانت قضية طلاق معي، وانت اصلا لو قلت لك ما قيل لي في مسائل الطلاق يشيب شعرك. مسائل الطلاق مسائل عزيزة جدا ومشكلة جدا، اشكل منها مسألة الحيض. النساء انا اجزم ما في امرأة تعرف كيف تطهر، والان عارضوني بما تستطيعون، طبيبة وغير طبيبة. كنت في امريكا وبعد الدرس كانت امرأة طبيبة مختصة للنساء، وبتكلم على الفرق بين الكدرة والصفرة والحيض وبتاع، فعرضتني. فلما عرضت قلت طيب انا استمع اتفضلي. فقالت ايوه وطبيا، وقعدت بقى تتكلم بالله. فقلت لها انتهيتي؟ قالت نعم. قلت لها لما تكوني جاهلة الاولى لك الصمت لتتعلمي، وانا اعرف انا اتكلم بيقين، فهي جاهلة جاهلة انا اعرف ذلك. فانا فصلت لها القول وقلت لها الان انا لك ان تتكلمي. قالت لا قد تعلمت ان اصمت. خلاص تعلمت الصحيح، لأن هو الحاصل حتى الأطباء يشكل عليهم ذلك. المرأة لا تستطيع. مالك نفسه لما احتار قال هن أعلم به بحالهن ولا يعلمنا. أنا قلت لكم في امرأة فاضلة جدا طالبة علم درست، كنت أنا في صنفت رسالة هي تيسير أحكام الحيض للنساء، أخذتها درستها معنا في في في في في المسجد وتطلعت على الرسالة حفظا وإظهارا وامتحنت فيها وجبت الدرجة النهائية، وسؤال في التليفون وبعد ذلك أرى الفاجعة الكبرى بعدما درست الرسالة للأخوات بتسألني على إشكال حيضها قد أشكل عليه بعد ما هي درست للنساء. فأنا استيقنت يعني هذه مسألة مشكلة جدا، مسألة الحيض لا سيما بالأشياء الحديثة الموجودة. امرأة تريد العمرة أو الحج فخشيت من إيش؟ من نزول الماء الدم، فتأخذ الإبر اللي بترفع الحيض عشان تستطيع أن تكمل، فيأتيها الاضطرابات العظيمة بعد ذلك. أو الأشياء التي يستخدمونها قل للتنظيم عشان ما تخش في الحرام، للتنظيم الذي يدعونه تنظيما هو محرم أيضا. حاجة الوحيدة التي تحل للمرأة أن تمتنع طبيبة ثقة تقول الضرر عليك إيش واقع فقط، هذا هو. هذه أصلا تجعل الاضطراب جديد جدا. فالفقيه يعرف هذه الأبواب، فهو بالحيض أيضا لا يتقنها إلا القلة. وكان يعاب على العلماء أنهم إيه؟ أنهم فقهاء الحيض والنفاس، جرأة. جرأة على أعراض العلماء وفيها ما فيها من المآخذ عند رب العباد. لهم لو أتقنوا هذا الباب كفوكم على الأقل إشكال عظيم جدا. يعني الرجل لا يستطيع أن يجيب امرأته، والمرأة ممكن تتحير دي عليها الصلاة الصوم حتى الإتيان، كل هذه مسائل مشكلة عظيمة جدا. فأين المتقن في هذا الباب؟ فالفقيه يعرف من هذه الأبواب الثلاثة. فالإمام أبو حنيفة أشكل عليه في مسألة في البيوع اللي هي أدق المسائل، وكانت الإجابة تحمل الوجهين. يعني إن قال حرام قالوا له أخطأت، وبعث بالإجابة، فأخذ الورقة وقرأ السؤال، مسألة عندي وأرى، وعند أبي يوسف عند حقا، لكن هو أيضا لم إيش لم يستوي العود، فقال حرام، فقام السائل فقال أخطأت والوجه كذا وكذا، فمل النظر ثم قال أرجعوا هي جائزة، فقام الثاني فقال له أخطأت والوجه كذا، قال والله هذا السؤال ليس من أي أحد إلا من أبي حنيفة، علمني ما جهلت، إذن لابد من المكوث بجانب. فهنا الملازمة، طول الملازمة التي تعطي العالم التمرس، والملازمة إن لازمت 30 سنة 40 سنة 70 سنة 80 سنة مع مثقف أتخرج إيه؟ بهلوان، لن تخرج شيئا. أنت سنة واحدة مع راسخ في العلم تفوق 20 سنة مع مثقف قارئ. المسألة لابد أن تطلب العلم من أهلي، لأنني لو تعبت معدتي سأذهب إلى الرجل اللي هو بوهياجي السيارات، سأقول له الآن كيف أطلي معدتي ليش للشفاء، صحيح ولا لا؟ والطلاء على حسب، لأنه يختلف ولا ما يختلفش، أذهب إلى إيش؟ المختص. فالعلم لابد أن تذهب إلى المختص فيه حتى تتقن هذا العلم. فالغرض الملازمة تنبئ بإتقان، هذا الذي فهمه الذهبي. فقال كل مدلس لازم طالت ملازمه، ملازمة الشيخ عن عنة تمر. ليش؟ لأنه يقول هو ملازم، صباح معاه، مساء معاه، ليل معاه، نهار معاه، يأكل معه، يشرب معه، كمن؟ كابن حبان؟ لا، كابن حبان مع ابن خزيمة. ابن خزيمة إمام الأئمة، ابن حبان صاحب صحيح الكتاب الكبير، كان تلميذه. فهو خلاص ينام يتنفس يجده، يقوم يراه أمامه، يشتري يحمله، يجلس يكتب. فقال له في مرة تنح عني يا بارد، إيش هذه الملازمة؟ تنح عني يا بارد. قال ومن مناقبي، قال شيخي تنح عني يا بارد. هيموت فيها طبعا. هذه المسألة هي شدة ملازمة. فإذا كانت هذه الملازمة موجودة ويحسبها المناقب أقول الآن، فإن كانت هذه موجودة فيقول له إذن لا يمكن، إن فاته درس لن يفوته في الشهر القادم. أنت تعلم الشيخ العالم الحديث المحدث مثلا بيفعل إيش؟ هو عنده 1000 حديث، فبيعقد المجالس على 1000 حديث. انتهت المجالس في 1000 حديث، انتهت في شهر، يبقى الشهر اللي بعده يعمل إيه؟ يبدأ من جديد. إذا انتهت بعد 3 أشهر يبقى بعد 3 أشهر سيبدأ. يبقى لو فاته الدرس اليوم من سفر وكان يشتري أشياء، يبقى بعد شهر إيش؟ سيجلس هذا المجلس. يبقى سيحصله مباشرة ولا ما يحصله؟ سيحصله. يبقى إذن تمر، يبقى هذه العنانة تمر في هذا الباب. هذا من باب مسألة التدليس. تدليس الشيوخ طبعا أهون من تدليس تدليس الإسناد. طيب، أيضا من القواعد المهمة جدا رواية الحديث بالمعنى، لأن الحق بأن البخاري يروي في كتابه الحديث بالمعنى. كثير من المواطن والمواضع من تمرس ذلك يرى الحافظ ابن حجر يعتزل البخاري بأنه يقول هو قد رواه بالمعنى، يعني البخاري يستجيد ذلك، وابن المديني، جمهور المحققين يقولون بجواز الرواية بالمعنى. طبعا ابن سيرين يقول لا، بحال من أحوال ابن سيرين لما جاء رجل قال رأيت يعني طيرا ابتلع ماسة أو لؤلؤة، فرأيته على إيش؟ على مراحل 3، أخرجها كما هي، أخرجها بزيادة لمعان، أخرجها بنقصان. فقال له اللؤلؤة التي أخذها ابتلعها، فأخرجها بزيادة لمعان. هذا الحسن البصري. الحسن البصري كانوا يقولون أن كلامه عليه إيه؟ عليه علامات النبوة، كان رجلا فصيحا بليغا، فإذا يعني تكلم بالحديث ممكن يقرن مع الحديث إدراج بعض المعاني التي يعني تأخذ بالقلب، لكنه جوامع الكلام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يزيد الأمر إيه؟ إيضاحا لو كان فيه إغلاق بفصاحة. فقال زيادة لمعان، وقال الذي يخرجها كما هي حافظ الوقت. من؟ قل حافظ الوقت. قتادة، قتادة الأكمة، أكمة وهو أحفظ الناس. قال قتادة إذا سمع حديثا انتهى الأمر. الزهري نعم كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، لكن هذا إذا سمع الحديث لا يحتاج لتكرار، خلصت. الله تعالى يعطي مواهب للناس، فكان يأتي بالحديث على وجهه لا زيادة ولا نقصان. قالوا أما النقصان فابن سيرين أنا، لأنه كان إذا خاف من حرف عمل إيش؟ ترك لا يأتي به. قال هكذا أنا. فالحق بأن الرواية بالمعنى العلماء يقولون في الزيادة أو النقصان الرواية بالمعنى تجوز عند المحققين. ابن سيرين يقول لا، وابن عمر كذلك، والجميع يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأً سمع مقالاتي فعاها فأداها كما سمعها. وقالوا إذن لابد أن يوديها إيش على وجهها الذي سمع. نقول نفس النص عليكم، قال كما والكاف تشبيه، يبقى أعطاه مساحة الرواية. لذلك اشترطوا شروطا، من هذه الشروط أن يكون ضابط للمعنى لا يغير الأحكام، عالم باللغة العربية حتى يأتي بالمعنى. فالبخاري كان يكسر من هذا، فالرواية بالمعنى هي رواية صحيحة. تقطيع الحديث، هل يجوز تقطيع الحديث أم لا؟ الصحيح بأن الإمام البخاري أيضا قطع الأحاديث. حديث تراه هنا يأتي بالمقدمة المؤخرة، أكثر من حديث أتى فيه بمواضع كثيرة جدا، حتى 24 موضع 30 موضع يأتي بحديث كما سمعنا، حديث جابر، حديث المماكسة، وحديث أيضا عائشة رضي الله عنها، يكرر يقطع، وهذا جائز على أنك تقف على الشاهد. تقف على إيش؟ على الشاهد. هذا أيضا يصنعه الإمام البخاري. وأيضا من لطائف القاعدة معلقات البخاري، أنه يحذف الإسناد، أجمع العلماء أنه يجوز له أن يفعل ذلك. وقد فصلت أنا قبل ذلك في المعلقات والكلام عن المعلقات، صحيح ولا لا؟ طيب، من ذلك أيضا من القواعد أنك عندما تقرأ الحديث تقول البخاري يقول، البخاري قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا، قال أولا، يعني قال دي محذوفة، العلماء اتفقوا على أنها تحذف خطا لكنها إيه؟ تنطق تتلفظ. طبعا ما من أحد من الإخوة الحمد لله بيقرأ بيفعل ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال قرأ على مالك وأنا أسمع، أو قرأت على مالك، أو حدثنا في النادر، لكن هو قرأت على مالك. قال عبد الله بن مسلمة القعنبي قال قرأت على مالك. قال من اللي قائل؟ مالك. قال حدثنا الزهري، قال حدثنا أنس. فقال هي اتفق المحدثون أنها تحذف خطا لكنها تنطق لفظا. يعني أنت لو تقرأ الحديث على أحد تأخذ الإسناد لابد أن تقول قال. وطبعا هذا غير معتبر الآن، لا يقال بحال محو نادر، لكن هي ضوابط لابد أن نفهمها. من ذلك أيضا بأننا نقول بأن صيغ السماع حدثنا، أخبرنا، سمعنا، أنبأنا. وطبعا في خلاف العلماء في هذا الباب، أيهما أفضل أيهما، لسنا بصدد الكلام هذا، لكن نحن نقول الخط الذي يكتب أخبرنا وحدثنا. حدثنا بتحذف وتقال إيش؟ ثنى عشان يعملنا حدثنا اختصارا. وأنبأنا نا، أنبأنا نا، لا أنا أخبرنا، أنبأنا نا، أخبرنا أنا، أخبرنا أنا. فيبقى إذن حتى القارئ يعرف أنه لما يرى سنة ما يقولش سنة من السناء، يقول حدثنا، يا أنبأنا يقول لا، أخبرنا أنا على الـ الـ الـ الـ يعني الاختصار. بيبقى لنا الكلام على التراجم، وندخل في الترجمة في الباب الأول، ولا الأمر لا حضرتك أمير الركب، ما تقوله نمشي، بس التراجم اولا، التراجم اول بعدين نسال حضرتك، لان مش ممكن اتوقف عن التراجم. تراجم البخاري حتى بس اوضح، لان تراجم البخاري علماءنا يقولون قمه كتاب البخاري في ايش؟ التراجم. فقه الامام البخاري لا تراه الا في التراجم، فقه روعه فقه البخاري في التراجم. طيب انا سالفت الانتباه فقط لبعض صنيع الامام البخاري في مسألة التراجم، لأنه قد يأتي في الترجمة بكلمة تفسر الحديث، يعني في الترجمة يبوب بما يفسر به الحديث أو يأتي لك بحكمه. يبقى الحديث فيه كلمة، الكلمة دي يفهم منها حكم أو لها ترجمة أخرى حتى لا تفهم فهما أو لا يفهم القارئ فهما أو السامع فهما مغلوطا، فيبوب على حل الإشكال. وهي الدلالة على فقه إيش؟ الإمام كأنه أوجز لك الشرح بأسره وآتى لك بالحكم كله، طيب في كلمة وجيزة في التبويب. أضرب مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث ابن مسعود وغير ابن مسعود، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا وحكمة، أو قال رجل آتاه الله علما، أو القرآن في رواية أخرى قال فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، إلى آخر الحديث. فجاء الإمام البخاري فبوب، بوب بابا وقال: باب الاغتباط في العلم. الحديث ما فيهوش أي شيء من الاغتباط. الحديث قال إيش؟ لا حسد إلا، كأنه قال الحسد كله مذموم، الحسد محترق، صحيح؟ لكن الحسد وين؟ ممكن يكون حسد وين؟ في هذا الباب، في العلم، طيب، أو في المال الذي ينفقه صاحبه. فهو قال لك انتبه، ليس المقصود هنا الحسد الذي تفهمه، هذا الحسد بمعنى الغبطة، اللي هو إيش الغبطة؟ أن أتمنى ما عند صاحبي ولا أتمنى زواله. هذا الفارق بين الحسد. الحاسد يتمنى الزوال ولو لم يأتي، لو لم تأتي بقى المهم الذي أمامه تزول منه النعمة. أعوذ بالله، محترق، يزداد الرجل في نعيمه وهذا يزداد كمدا، ويكون قد ازداد ذما وبعدا عن ربه، لأنه إيش؟ محترق، لأنه يعارض الحقيقة الأمر، أنه يعترض على حكمة الله، لما أعطيت هذا ولم تعطي هذا. بالضبط هو كمان كإبليس، ها؟ نعم، قتله، هذا هو، وهو إبليس، إبليس الذي فعل ذلك. قال: أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه. فكأنه يعترض على حكمة الله جل في علاه. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي إن أخرتني إلى يوم القيامة، لآخر الآيات. الغرض المقصود قال ليس هذا الحسد، هذا الغبطة، تمني النعمة مع عدم إيش؟ زوال. كان يجد رجل تقيا نقيا يقول: اللهم ارزقني ما رزقته من طاعة، من بر، من تقى، أو يجد عالما فيقول: اللهم ارزقني العلم وزده علما. فهذه الغبطة، وهذا مطلوب، وبذلك فليتنافس المتنافس. فقال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقول عمر هنا يأتي بالحكم: تفقه قبل أن تسوده. يبقى بوب لك بكلمة أجملت لك الحديث وفهم الحديث، ثم أتاك بأثر يثبت حكم الحديث. كيف؟ شوفوا يا إخوة فاضل، اسمعوا بس، الله يبارك فيكم، هي دقة النظر بقى في الفقه عشان تعلم من البخاري، عشان لا يأتيك من. شوف البخاري كيف الفقه. أولا قال لك: أنا سأبين لك المعنى حتى لا تقع وتغوص في الخطأ. قول سلم: لا حسد إلا في اثنتين، هذا ليس استثناء متصل، طيب، هذا ليس معنى الحسد، هذا معنى الإيه؟ الغبطة المحمودة، أن تتمنى النعمة التي، لأنك تعلم أن الله هو الذي منح وأعطى، فتدعو الله أن يمنحك. جيد، فحل لك الإشكال، لأنه لا يمنع الحسد ثم يأتي به. فقال لك: لا، هنا غير ذاك. ثم بيّن وقال: وإن تدبرت لما قال سلم لا حسد إلا في اثنتين، خبر يراد به الإنشاء، وكنت أرجوها من هذا الفحل العربي، وأظنه جاء من بلاد فارس لكنه يعمي علينا، هذا خبر يراد به الإنشاء، كأنه لما قال يصح لك الحسد في من علاك علما أن إيش؟ تسعى لأن تعلو كعلو، كأنه قال أطلب العلم، حثك على ايه؟ على يبقى الحكم اطلب العلم. لذلك قال مثلا تصريحا في روايه اخرى، قال: طلب العلم فريضه على كل مسلم، في زياده شاذه ومسلمه، لكن هو يكفينا طلب العلم فريضه على كل مسلم. تنزل المراه تحت الرجل، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: النساء شقائق الرجال فين؟ في الاحكام. اقطع ذراعي لو حد فهم. فهمت ايش يا نصير؟ انا ما سالتك ان تقسم بأنك فاهم، قلت لك بين لي فهمك. ها، اهو شوف ده ما احنا بنتكلم في ايه بقى؟ كنا بنتكلم فقط، لا كانت المساله كلها على الطلاق ثلاثه، يقع ثلاثه ولا يقع واحد؟ مش انا اريد تبين لي فهمك، دعك انا بتكلم عن ايش. شوفوا يا جماعه اسمعوا بس، هو كانه يقول بعدما بينت لك انه لا حسد يعني الغبطه لا تكون الا في العلم، فعليكم وجوبا ايش؟ طلب العلم من باب وفي ذلك فلا يتنافس. هذا مش موجود في الحديث، فاتى لكم بما ايه؟ بما يبين لكم هذا الفهم. قال عمر تفقهوا، اهو امر، لو ده حديث مرفوع خذ هذا امر وظاهره الايش؟ الوجوب. نحن اغنانا اننا اتينا بالمرفوع، طلب العلم فريضه على كل مسلم. فلذلك قال وقال عمر تفقهوا قبل ان تسودوا. البخاري ما سكتش، ده لما بوب وجاب قول عمر تفقهوا قبل ان تسودوا، قال وبعد ما تسودوا. يعني البخاري يقول وان كان الامر بالفقه قبل ان تسود وبعد ان تسود. والحق كما قال ابن عيينه لما سالوا عن طلب العلم قالوا نحن احول الناس للعلم. لما قيل لاحمد الى متى؟ قال بالمحبره الى المقبره. قيل ابن مبارك انت خلاص بلغت القصوى، ماذا تفعل؟ قال والله لا انقطع، لا ادري الكلمه التي تنجيني عند ربي اتت ام ليس بعد. مفهوم؟ فهنا البخاري من دقه فقهه بعدما بين لك قال والحكم على ذلك طلب العلم فريضه على كل مسلم، تفقهوا قبل ان تسودوا، ثم قال وبعد ما تسودوا. لان احوج الناس انه لو ساد الناس لو وقف الناس هيقولون يكرر نفسه. مفهوم؟ فلا بد يزداد. لذلك الحافظ حجر يقول ما لا يزال العالم عالما ما جد ما جد في الطلب. طيب، وقد يترجم الامام البخاري بايه موجوده في الحديث كحديث طويل عن مسعود انه مر النبي صلى الله عليه وسلم معه واتى بقول جل في علاه وما اوتيتم من العلم الا قليلا، فيترجم يقول باب وما اوتيتم من العلم الا قليلا. هذه بالنسبه لتراجم الامام البخاري، وستاتي ان شاء الله، لان الترجمه الاولى عندنا كتاب باب او قال كتاب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي او بدء بدو الوحي كما سياتي التفصيل في هذا الكلام. نكتفي بهذا حتى لا اكون قد اطلت على الاخوه. طبعا لا مجال لا للموقظه ولا لشيء الا مع ان انا اردت ان انا صراحه ابدا بالحديث الحسن من اجل الاخوه، لكن حتى لا يعني لا ازعج، لان انا لو سالت الاخوه بصدق تريدون الاكمال ام لا، الجميع سيقول اكتفينا. النادر لا حكم له. تفضل، اسئله في الورقه. تفضل تفضل. تصريح بالسماع الا بالقرائن اللي بيناها. وطبعا هذه ليست استامبه، انا لا اقول عمال اتكلم، هي مش استامبه برضو، مش قاعده. العلم ليس قاعده رياضيه بأن تقول واحد جمع واحد يساوي اثنين، ليس قاعدة. المسألة على القرائن المحتفلة.